السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد العزيز. أهلا وسهلا شيخ. أنا كيف حالك؟ أصبحتم بخير؟ الحمد لله. كيف أصبحت أنت وأهل بيتك جميعا؟ أصبحنا وأصبحنا بكل الله الحمد لله يا شيخ. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حياك الله. أهلا وسهلا. الله يحييكم يا شيخ. تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. يا شيخ بارك الله فيكم، أخ سلفي يسأل ويقول أن له زوجة خارجية، خارجية المنهج، حيث تكره المنهج السلفي وتذكر ولي الأمر بالسوء، وتفضل أخاها الإخواني على زوجها السلفي، وهذه المسائل تذكرها بصريح العبارة كقولها أكره السلفية والسلفيون، وهذا كله برفع الصوت أمام الأطفال، فأصبحوا لا يحترمونه كوالد. مع العلم شيخنا حفظكم الله، الرجل يقول أنه ما قصر في تعليمها بأخذها إلى مجالس أهل العلم بمعدل 3 مجالس أسبوعيا وحضور الجمعة، وأعد لها مكتبة تتوفر على متون وشروح علمية لعلماء الدعوة السلفية في كل الفنون الشرعية، وهو لم يقصر في الحقوق الزوجية من نفقة وغيرها بقدر استطاعته. ويقول هذا الرجل أنه طلقها وراجعها، ولكن زادت إساءتها فطلقها أخرى، فيريد من فضيلة والدينا وشيخنا بارك الله فيكم وحفظكم الله نصيحة وتوجيه. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمثل هذه المرأة مع هذا الأخ السلفي لا تصلح قرينة له، فإنه يصلح وهي تفسد. ما دامت خارجية فلن يجد فيها عونا له على السنة، ولا حسن تربية أولاده منها كذلك على السنة إلا أن يشاء الله، ويظهر أنها مصرة وملجلجة ومعاندة ومجادلة ومجاردة في هذا الأمر. ولولا ما بينهما من الأولاد لنصحناه بتطليقها وفراقها، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأبلغ من هذا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن ما دام أنهما بينهما أولاد فأنا أسأل، لو طلقها فالقضاء عندكم هل يلحق الأولاد بالأم أو بالأب أو مؤقت يحدد وقتا للحضانة؟ نعم يا شيخ. أقول القضاء الشرعي لو طلقها بما يحكم القضاء الشرعي بالنسبة للأولاد، هل يلحق نسبهم بأمهم ويحرمه منهم، أو لا، أنهم يبقون في حضانتها إلى يعني وقت محدد يراه القاضي ثم يعودون إلى والدهم؟ لا، يترك الحضانة عند الأم إلى أن يبلغوا، ثم يترك لهم الخيار إما الأب أو الأم. جميل جدا. إذن في هذه الحال أنا أشير عليه بأن لا يراجعها ويتركها، إلا إذا أبدت هي الرغبة وعاهدته على الإسلام والسنة. وأنها تكون عونا له على ما يريد منها في ذلك. وكذلك العهد بأنها تعاونه على تربية الأولاد التربية الحسنة الإسلام والسنة. فإذا لم تبدي رغبة وتعطي العهد فليتركها ويستعين بالله على النفقة على الأولاد ويتعهد أولاده بالهدايا والعطايا الجميلة ويزورهم من وقت لآخر ويطلب منه خيرا ويطلب امرأة أخرى سلفية هي خير منها وإن كانت عامية. نعم. أملاه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري صباح الجمعة 29 من شهر شوال 36 و400 ألف الموافق 14 أغسطس 2020. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ بارك الله فيكم. وفيكم حياك الله. سلم على الوالدين وأهل بيتك بارك الله فيك ولكل عندك أخو السلفيين بلغهم سلامنا. يبلغ حسب استطاعتكم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا يا شيخ. حياكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته على وشك.